إلى الذين يعودون كل يوم إلى المكان الأجمل، إلى رحاب الله، ملبين نداء الفطرة وصوت الحق والخير والجمال. التائبون العائدون الطائعون، التائبات العائدات الطائعات، التائبون العائدون الطائعون، التائبات العائدات الطائعات، يرجون ألوان الرضا تقربوا بربهم فزادهم تألقوا وحلقوا في رحلة روحية زمانهم بها ابتدى، تألقوا وحلقوا في رحلة روحية زمانهم بها ابتدى، ألوان الرضا تقربوا لربهم فزادهم منه الهدى، خلوا الهوى لمن هوى، خلوا الهوى لمن هوى في ساعة قدسية لربهم مدوا اليدا، لربهم مدوا اليدا، التائبون العائدون الطائعون، التائبات العائدات الطائعات، يرجون ألوان الرضا تقربوا لربهم فزادهم منه الهدى، قلوبهم أرواحهم قلوبهم أرواحهم تحررت وأصبحت في طهر قطرة الندى، تقربوا لربهم فزادهم منه الهدى، قلوبهم أرواحهم تحررت وأصبحت في طهر قطرة الندى، قطرة الندى، تقربوا لربهم فزادهم منه الهدى، التائبون العائدون الطائعون، التائبات العائدات الطائعات، ألوان الرضا تقربوا لربهم فزادهم